سلام على نوح فعليك فتولوا عنه مدبرين أكبر. الله يقويك. Thank you. ولم نملك ابدا. الله اكبر عليك وحدوه. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني كذلك نجزي المحسنين. الفاتحة. اشهد ان